رسالة رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زال كلامنا في الموضوع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الباب أو في القسم الأول في الكلام على الطعن في الرواة، ذكر أولا الطعن بكذب الراوي في الحديث وهو الموضوع. وقد ذكر رحمه الله في الدرس الماضي أن الحكم على الحديث بالواضح يكون ذلك بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. وذكر أن لأهل العلم ملكة يميزون بها بين الأحاديث الصحيحة الثابتة وبين الأخبار المختلقة المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف العلماء الخبر الموضوع بقولهم: هو الكذب المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يتعمد الواضع وضع الحديث، والكذاب قد يتعمد وضع الحديث فيختلق متنا أو يركب متنا معينا وإسنادا لمتن. وقد يقع كذلك الرجل في الوضع وليس وضاعا، فليس كل من روى حديثا موضوعا يكون وضاعا، فقد يصاب الرجل بالاختلاط فينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ليس ذلك من أقواله، وقد يغلب عليه الخطأ ويفحش منه الغلط، فيقع كذلك في رواية الموضوعات. وقد يدرج كلمة ويدخل حديثا في حديث لا على سبيل التعمد وإنما على سبيل الخطأ، فقد وضع كذلك وأدخل في الحديث ما ليس منه. إذن فلا يشترط للحديث الموضوع أن يكون راويه من الوضاعين الكذابين، لكن هذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان تجد حديثا موضوعا، وهذا الحديث مما أدخل على بعض الصالحين كما مر معنا في قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وكما قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن الوضع يعرف بإقرار واضعه، وإذا اعترف الواضع بوضعه للحديث عمل بذلك. وقلنا أن قد نازع البعض في ذلك باحتمال أن يكون قد كذب في ادعائه وضع الحديث، فقلنا في الدرس الماضي أنه سواء صدق فهو الضاع، وإن كذب فقد كذب كذلك في ادعائه الواضع، وفي كلا الحالتين لا يقبل منه الحديث، فإما أن يكون ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ممن كذب في ادعائه ذلك، والكذاب كذلك في حديث الناس أو في كلامه مع الناس لا تقبل روايته، وهو الذي يسميه البعض متهم بالكذب. المتهم بالكذب هو الذي كما قال الحافظ رحمه الله يكذب في حديثه مع الناس، أو من روى خبرا منكرا وهذا الخبر العهدة فيه عليه ويتحمل هو نكارة هذا الخبر الباطل. كذلك ذكر الحافظ رحمه الله تعالى قضية القرائن، فالحديث الموضوع يعرف كذلك بالقرائن الدالة على وضعه، وهذه القرائن إما أن تؤخذ من حال الراوي وإما أن تؤخذ من حال الرواية، وذلك من حال الراوي كما وقع لغياث ابن كما وقع للمأمون رحمه الله تعالى والمهدي أطلع. كما وقع للمهدي عند أن دخل مأمون ابن أحمد فرآه يلعب بالحمام فساق حديثا على التو، وذكر وهو غياث غياث ابن إبراهيم لما دخل على المهدي فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، إلى غير ذلك من المسائل، ونواصل إن شاء الله تعالى. ومنها ما يؤخذ من حال الروي بأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. نعم، الحافظ رحمه الله تعالى يقول من القرائن كذلك التي تدل على وضع الحديث أن يكون هذا الحديث أو تلك الرواية مناقضة لنص القرآن ومعارضة تعارضا لا يستطاع التوفيق بينها وبين نص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل. صريح العقل الشيء الذي لا يختلف فيه اثنان، فلا يقبل شيء من ذلك. وهذا الحديث كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال إذا رأيت الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول فاعلم بأنه موضوع. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمورا كثيرة يدرك بها كذلك، ويستطيع من خلالها الناظر والعالم أن يحكم على الحديث بالوضع، وسنقرأ كلامه إن شاء الله تعالى ففيه كثير من الفوائد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد سئل فقال سئل هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده، لأنه بالطبع إذا نظر في سند الحديث فوجدنا فيه كذابا أو وضاعا فإنه يحكم عليه كذلك بالوضع أو يحكم عليه بالترك لوجود الكذاب في سنده، لكن لو لم نجد كذابا في سنده ولم نجد كذلك وضاعا هل يتثنى الحكم على هذا الحديث بالوضع؟ فقال هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم بذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه، فليس أي إنسان يأتي فيقول هذا الحديث يخالف القرآن أو هذا الحديث يناقض الأصول أو هذا الحديث يبين المعقول. هذا يستدعي من الناظر أو هذا المتكلم أن يكون على دراية وعلى فهم ثاقب وعلى معرفة جيدة وعلى حفظ لنصوص الكتاب والسنة ومعرفة بأسباب النزول، ومعرفة كذلك بالعام والخاص والمطلق والمقيد، حتى نقول أن هذا النص يخالف القرآن أو يخالف السنة المتواترة. أما أن يأتي إنسان جاهل أو أن يأتي إنسان لا علم له بالكتاب والسنة فينظر في حديث فيجد ذلك الحديث يعارض حديثا آخر، فعند ذلك يقول لمعارضته لهذا الحديث نحكم على أحدهما بالوضع أو نحكم على أحدهما بالضعف أو نقول تعارض فتساقط أو نحكم على السنة ككل بالتعارض، هذا يعني يدل على شيء، يدل على جهل المتكلم، يدل على جهل المتكلم. وقد سبق معنا أن قضية الحكم بالتعارض بين نصين صحيحين قضية قد لا تجد لها مثالا صحيحا، يعني تعارض مع عدم إمكانية التوفيق ومع عدم إمكانية الجمع. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك جاء عن أبي بكر بن خزيمة رحمه الله أنه قال ائتوني بأي حديثين صحيحين يظهر لكما فيهما تعارض وأنا أوفق بينهما. فالتوفيق بين النصوص والجمع بين النصوص هذا يستدعي إلى فهم وفقه ومعرفة. فابن قيم رحمه الله تعالى يقول وإنما يعلم بذلك، أي أن يحكم على حديث بالوضع بالنظر في متنه وليس في إسناده من الدلائل ما يدل على وضعه، فلا يقف على ذلك ولا يحكم في ذلك إلا من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة، صار له فيها ملكة من كثرة ممارسته وخبرته ومن كثرة معرفته للأحاديث الثابتة الصحيحة، فإنه يستطيع أن يفرق بين الصحيح والموضوع والضعيف، يستطيع أن ينظر إلى الحديث فيرى عليه أمارات ودلائل النبوة. ولذلك قالوا إن للحديث الصحيح ضوء كضوء النهار، والحديث الباطل الموضوع عليه ظلمة كظلمة الليل. من ذا الذي يفرق بين هذه الظلمة وذلك الضوء؟ المتمرس الممارس الخبير في الصنعة الحديثية، فإنه هو الذي يستطيع أن يفرق بين هذين الحديثين. قال وصار له فيها ملك، وصار له اختصاص شديد في معرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر به ويدعو إليه ويحبه ويكرهه، يعني على معرفة كذلك بالنواحي الشرعية للأوامر والنواهي. قال بحيث كأنه مخالط لرسول الله صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه، كواحد من أصحابه. والرجل إذا خالط رجلا فكان يعرفه بالأخلاق الفاضلة ويعرفه كذلك بالشيم والكرم ومثل هذه الأمور، فإذا سمع عنه ما يخالف ذلك فإنه ينكر ذلك مباشرة ويقول لا يمكن أبدا أن يتكلم فلان بهذا الكلام، ليس هذا من كلام، وفلان لا يستعمل هذا اللفظ، وفلان لا يتفوه أبدا بهذه الكلمة، فينفي ويقطع قطعا جازما بأن فلانا لا يتكلم بهذا الكلام. من أين له؟ من مخالطته، من كثرة مجالسته، من معرفته بكلامه، من معرفته بأخلاقه. وهكذا العلماء هؤلاء الذين بذلوا حياتهم وذابت أوقاتهم في معرفة السنن والآثار، فإذا وقفوا على حديث مكذوب في تلك الركة في اللفظ ولا تظهر عليه أمارات ودلائل الأحاديث النبوية فإنهم ينفونه. قال كواحد من أصحابه، فمثل هذا يعرف فمثل هذا يعرف أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز. ما لا يعرف غيره، الغير هذا الذي ليس له تلك المعرفة، فإنه لا يفرق بين مقالة النبي صلى الله عليه وسلم ومقالة غيره. ولذلك في بعض الأحيان تجد أن بعض المحدثين يقفون على أخبار معينة فيقولون ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام الفقهاء، من كلام بعض الفقهاء ركبه البعض حديثا، ركبه البعض حديثا. قال إلى أن قال ونحن ننبه على أمور كلية كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا منه اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني تكذيب الحس له كحديث الباذنجان لما أكل له. الثالث سماجة الحديث وكون مما يسخر منه كحديث لو كان القرز رجلا لكان حليما الحديث. الرابع مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو منح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء، لأن هذا من الأمور المتواترة، من الأمور التي لا تنسى. لذلك العلماء عندما ذكروا في باب النسخ قالوا الأمور المعلومة بالتواتر بأنها من الفضائل لا تنسى، والأمور التي علمت بالتواتر بأنها من الأمور المذمومة المعيبة فإنها كذلك لا تنسى. فالكرم لا يحرم ولا ينسخ أبدا، ولا يأتي دليل ينهى عن الكرم، ولا يأتي دليل يأمر بالبخل. فيقول هنا إذا جاء حديث يناقض مثل هذه الأمور المتواترة المعروفة بالمدح أو بالذم كفساد يمدح فاسدا أو يمدح الظلم أو يحث على العبث أو غير ذلك، فهذا مما يدل الدليل على بطلانه. قال الخامس أن يدعي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولو لم ينقلوه، وقد نفر ابن القيم ذلك بقول الرافضة في أن علي رضي الله تعالى عنه أو أن الصحابة كتموا النصوص الواردة في خلافته فاجتمع الصحابة على كتمان ذلك. فهذا أيضا تلك الأحاديث التي رويت بمثل أو بمثل هذه الوتيرة فهي أحاديث موضوعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. قال أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت، كما في حديث إذا انكسف القمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطان، وإذا انكسف في صفر كان كذا وكذا. تلك الأحاديث التي يذكرها البعض في عمر الدنيا وأنه في عام كذا يخرج فلان وتنقرض أو تذهب الدولة الفلانية ويتولى القيادة ورئاسة الدولة الفلانية فلان، بمثل هذه الحديث التي وردت في بعض المؤلفات التي خرجت علينا حديثا، كل هذه من الأخبار الباطلة ومن الأخبار الموضوعة. قال وأن يكون بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق كما في حديث أكل السمك يوهن الجسد والهريسة تشد الظهر. قال وحديث العقل كلها كذب، والحديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد، أي في بقائه وحياته إلى الآن، قال لا يصح في حياته حديث واحد. قال وأن يكون الحديث مما تقول الشواهد الصحيحة على بطلانه. قال ومخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 ونحن في 1007. قال وحديث صلوات الأيام والليالي إلى آخر الأسبوع، وحديث صلوات ليلة النصف من شعبان، وركاكة ألفاظ الحديث وسماجته بحيث يمدها السمع ويدفعها الطبع. قال ومثله حديث أربع لا تشبع من أربع، أنثى من ذكر وأرض، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر. قال وحديث ذم الحبش والسودان كذب، وحديث ذم الترك، وحديث ذم الخصيان، وحديث ذم المماليك، وحديث ذم الترك، وحديث ذم الخصيان، وحديث ذم المماليك. قال وما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنها باطل. انتهى ذلك من كلام ابن القيم من المنار. وقد ذكر رحمه الله تعالى الآن تلك الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وضع الحديث بالنظر في متنه، بالنظر في متنه. وفي الغالب فإن المتن يجعل الإسناد يدعم المتن في ذلك، فبالنادر أن تجد حديثا يوجد فيه شيء مما ذكره ابن القيم رحمه الله أو علامة من تلك العلامات، ويكون هذا قد جاء من رواية الثقات الأثبات الكفار، لا يكون ذلك في الغالب. وإن وجد فيحتمل أن يكون ممن دعاه أحد الكذابين ومما ركبه أحد الكذابين، فقد يسوق البعض متنا من هذه المتون ويأتي فيروي ذلك المتن بإسناد من أصح الأسانيد، من أصح الأسانيد. فإذا بحثت وإذا نظرت في طرق الحديث لم تجد له أصلا، ولم تجده من رواية هؤلاء الأئمة أبدا. وكان من أفعل الناس لذلك محمد بن حميد الرازي، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن فضلك أنه دخل عليه فوجده يركب الأحاديث، يركب الأسانيد على المتون، يعني كأنه قد جعل في بيته معملا، هذا المعمل ينظر في المتون الغريبة التي لا تعرف إلا بإسناد ما، فيأتي فيضع لها إسناد آخر. وهذا ما ذكره كذلك الإمام الذهبي، أن البعض أطلق على ذلك السرقة، أطلق على ذلك السرقة، وهي تركيب بعض الأسانيد على المتون الغريبة. ومن هنا فرق البعض بين الخبر الموضوع والخبر المكذوب وبين الخبر المسروق أو الكذاب الوضاع والكذاب والسارق، فقالوا الوضاع والذي يخترق متنا، والذي يخترق متنا فيدعيه ويضعه من قبل نفسه، وأما الكذاب فلا يشترط أن يكون ممن يخترق متنا، ولكن هو الذي يدعي سماع ما لم يسمع، والذي يدعي سماع ما لم يسمع. وأما السارق فقالوا أن السارق هو الذي يدعي سماع الغرائب، يعني كذاب ولكنه كذاب متخصص، متخصص بسرقة الغرائب. فالسرقة هنا أطلقت إما أن تطلق على رواية السارقين الكذابين الذين يسرقون أحاديث الغريبة، وإما أن تطلق على التركيب وتعمد القلب وتعمد الإدراج، فيدرج سندا ويركب سندا على متن وهكذا، كما نبع على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن حميد الرازي. طيب نواصل. ثم المروي تارة يقترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. نعم، يقول ثم المروي تارة يخترعه الواضع، يعني يضع متنا من قبل نفسه، نضع متنا من قبل نفسه، هذا المتن لا أصل له لا في السنة ولا من كلام أحد الصحابة ولا من كلام أحد السلف، وإنما يضعه مثل ما ذكر هنا الباذنجان لما أكل له، أو حديث العدس قدس على لسان 70 نبي، أو تلك المقالة لو علمت أمتي ما بالجرجير لزرعوه تحت السرير. إذن هذا وضع يضع شيئا من قبل نفسه، يستهويه كلام معين فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يؤخذ من كلام غيره أو يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح، يعني يأتي فيأخذ كلمة من كلام بعض السلف، أثر من أثارهم، عبارة من عباراتهم، جملة من كلامهم، فيسوق ذلك وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قدماء الحكماء مثل المعدة بيت الداء، فيسوق البعض على أنه من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام قاله أحد أطباء قدماء مشهورين، فأخذ ذلك وساقه البعض على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو الإسرائيليات يكون من كلام مما روي عن بني إسرائيل فيساق كذلك على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا، أنه بضعف هذا الإسناد لا يرغب فيه العقلاء من أهل الحديث، وعند ذلك حتى يرغب الطلاب فيه فيرحلون إليه ويأخذون الحديث عنه، فإنه يسوق للحديث الضعيف إسنادا صحيحا ثابتا، فعند ذلك يتشوق النفوس إلى سماعه فيأخذ عليه الطلاب ويرحل إليه الناس. قال فيرتب له إسنادا صحيحا يروج، كله رواج وانتشار يفد عليه الناس يسمعون منه. نعم. والحامل للواضع على الواضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. نعم، قال الحامل للواضع للواضع على الواضع إما عدم الدين كالزنادقة. هناك أمور حملت هؤلاء الوضاعين على اختلاط الكذب والإتيان بالإفك والزور ونسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهناك أمور حملت البعض على ذلك من هؤلاء الوضاعين. الأمر الأول ضعف الوازع الدين وبعضهم من الزنادقة الذين تعمدوا أن يدسوا في الإسلام ما ليس منه، وهذا مثل ابن أبي العوجاء عند أن جاء به إلى محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه، فقال إني قد وضعت لكم في دينكم 4000 حديث، 4000 ومعها هذا الوضاع، وقال أحل فيها الحرام وأحرم الحلال إذن هذا الزنديق أراد أن يدخل في الدين، يشوش على المسلمين ويدخل في الدين ما يوقع الاضطرار، ولكن كما قال العلماء من المحدثين من الجهابذة والنقاد قالوا سيعيش لها الجهابذة وبالطبع قد حفظ الله تعالى السنة بحفظ العلماء لها، هؤلاء الذين فرقوا بين الضعيف المعلول وبين الصحيح، هؤلاء الذين أخرجوا الزيادات الشاذة والمنكرة، الألفاظ التي وهم فيها أصحابها، الأغلاط التي شذ بها رواتها فأخرجوا تلك واستلوها كما يستل أحدنا الشعرة من العجين، وفرزوا تلك الأحاديث فميزوا الصحيحة من المعلول والضعيفة من الثابت. هؤلاء هم الذين عاشوا لتلك الأحاديث وحكموا عليها. فعندنا مثال الزنادقة كما قلنا ابن أبي العوجاء، وكذلك محمد بن شجاع الذي قال إن سفينة نوح طافت حول البيت سبعة أشواط وصلت عند المقام ركعتين. صلت كم ركعة عند المقام ركعتين؟ يعني السنة ركعتين ولا ركعتين؟ طيب السنة كم ركعة خلف المقام؟ خلف المقام؟ يعني السفينة طبقت السنة. طيب انتبه معنا، واضح؟ فالسفينة لا طافت ولا صلت ولا سعت ولا كذا، تمام؟ هذا خبر الموضوع، تمام؟ قال أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. إذا يحمل البعض على الوضع الزندقة والركة في الدين، والبعض من العوامل التي حملتهم على الوضع الجهل كبعض المتعبدين الذين اشتغلوا بجانب العبادة ولا ضير في ذلك، ولكن المشكلة أنهم شغلوا عن الحديث للعبادة واقتحموا جانب التحديث. ولو أنهم كفوا عن التحديث والتصدر لمجالس الحديث وانشغلوا بما شغلوا أنفسهم به من الطاعة والعبادة فلا ضير. وليس معنى ذلك أن الذين رووا الحديث لم يكونوا من المتعبدين ومن العباد، فكان الإمام أحمد رحمه الله من أئمة العباد، وكذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وما شغل العلماء بطلب الحديث عن العباد ما شغل، لكن الذي تفرغ تفرغا تاما للعبادة وكان قد اعتمد على مسموعاته في الصغر وبعد ذلك أخذ يحدث فيعمد إليه بعض الكذابين فيلقنوه بعض الأحاديث فيتلقن ويسوقها كما سمع منهم. ولذلك هذا البعض فعل هذا وجرى الكذب على لسانه، والبعض لجهله تعمد الوضع، والبعض من هؤلاء العباد تعمد الوضع وعلل ذلك بقوله لما رأينا الناس قد انصرفوا عن قراءة القرآن أحببنا أن نضع لهم الأحاديث التي ترغبهم في قراءة القرآن، فوضعوا أحاديث فضائل السور، لكل سورة فضل وفضيلة وأحاديث ترغب في قراءتها، ولم ترد تلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض مثل الكرامية هؤلاء الذين قالوا نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا نكذب له، وهذا فيه طعن شديد في الدين الذي أتمه الله تعالى وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين قد أكمله الله وأتمه، فلا حاجة للدين والشرع إلى أمثال هؤلاء أن يكذبوا له. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم بين من كذب له ومن كذب عليه، لم يفارق من كذب علي متعمدا ومن كذب وادعى وألصق به مقالة سواء كانت تخدمه أو لا تخدمه، تنفعه أو لا تنفعه، تنفع الدين أو لا تنفع، الأصل في ذلك العموم. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ فدل ذلك على أن تعليل هؤلاء عليل وتعليلهم أعل من علتهم التي وقعوا فيها. نعم. أو اتباع هوى بعض الناس. قلت أوفرت العصبية؟ نعم. طيب قال أوفرت العصبية كبعض المقلدين. فرط العصبية تعصب المقيت المذموم عند أن يتعصب الإنسان لشخص أو لفرقة أو لجماعة أو لمذهب حتى وإن كان من المذاهب الأربعة، حتى وإن كان من مذاهب السنة الأربعة فهذا تعصب منقوط. وعند أن يترك الإنسان الحق والدليل اعتمادا أو نصرة لرأي أو لفكر أو لمذهب فهذا مذموم. هذا ما وضع فيه أهل الكفر إن وجدنا أباءنا على أمة. فانظروا ما الذي أوقع الرافضة. الرافضة عند أن تعصبوا لآل البيت وضعوا الحديث في آل البيت، وضعوا الحديث التي تمدح آل البيت وتذكر الفضائل لآل البيت، وآل البيت ليسوا في حاجة إلى وضع الرافضة، فيكفيهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم ويغنيهم ذلك، وليسوا في حاجة إلى وضع هؤلاء الوضعين الكذابين. فوضعوا الفضائل لآل البيت وحطوا على معاوية رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، وضعوا كذلك عليهم الأحاديث. وكذلك في المقابل النواصب الذين ناصبوا العداء لآل البيت وضعوا كذلك الأحاديث ومقابلة هؤلاء. وعيب كذلك على البعض الذين تعصبوا لأهل السنة والجماعة فوضعوا الحديث على الرافضة. وقد تكلم أهل السنة في هؤلاء الذين تكلم أهل السنة في من النقاد والمحدثين في بعض المنتسبين للسنة ممن وضع الحديث في نصرة مذهب أهل السنة وطعنوا في الرافضة. وهذا يدل على شيء يدل على عدالة وأمانة النقاد من المحدثين من أهل السنة، أنه ليس إذا جاء رجل من أهل السنة فوضع حديثا فإننا نحابيه ونجامله لكونه على مذهبنا ولكونه من جماعتنا. أبدا، أهل السنة صححوا حديث الكثيرين من الشيعة وذهبوا إلى توثيقهم. فهذا عبد الرزاق روى عنه أحمد رحمه الله تعالى وكان عنده تشيع. كذلك قتادة بن دعامة السدوسي ممن كان يقول بالقدر، فمع كونهم ممن عرفوا ببعض البدع لكن ما حاب أهل السنة بعض أهل السنة الذين هم على معتقد أهل السنة مثل حماد بن أبي سليمان. مال بن أبي سليمان كان سنيا حتى قال لو سئلت بغلتي لقالت أنها سنية أو بهذا المعنى من كثرة يعني معرفتي بالسنة وكلامي بالسنة فبغلته كذلك تعرف السنة، ومع ذلك ضعفه أهل السنة وضعفه العلماء. وهذا نستفيد منه أنه إخبار بالشيء اسمه تعصب. يتعصب الإنسان نعم للحق ويخضع بالحق ويشهد بالحق، أما ما نراه من بعض طلبة العلم أنهم يتعصبون لشيخ أو يتعصبون لجماعة أو لمكان، فهذا من الأمور المذمومة القبيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، عند أن سمع أقواما من المهاجرين والأنصار هذا يقول يا للأنصار وهذا يقول يا للمهاجرين، قال بدعوى الجاهلية وهي بين أظهركم، سمى ذلك دعوى الجاهلية. مع أن الإنسان لو تعصب للمهاجرين أو تعصب للأنصار أحسن من هذه التعصبات التي نراها اليوم. هذا يتعصب لفلان ويرى أن السلفية وأن أهل السنة لا يعرف إلا من فلان، وأن فلان إذا تكلم فهذا هو الحجة والبرهان، وقد يقدم كلامه على كلام العلماء الأكبر منه، وإن كان الدليل يعارض قوله فيرمي بالدليل عرض الحائط ويأخذ بقول فلان. هذا لا يعرف من منهج السنة. نحن الذين نقول لسنا بشافعية ولسنا بمتعصبين الحنابلة ولسنا بمالكية ولسنا بكذا ولا كذا، وإنما نحن ندور مع الحق حيث دار، إن شرق شرقنا وإن غرب غربنا، وحجتنا وقبلتنا هي الدليل الثابت الصحيح. ومع ذلك تجد البعض عند أن يأتي فتعارض بالدليل الصحيح الثابت والذي قال به أهل العلم، قل لكن الشيخ فلان قال كذا، لكن الشيخ فلان أفتى بكذا. طيب الشيخ فلان ليس بأعظم من الشافعي ولا بأكبر من الشافعي، بل كنا سنقلد قلدنا الشافعي، وهكذا إن كنا سنقلد نقلد الحسن البصري، وإن كنا سنقلد نقلد أبا بكر، واضح، ونقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا التعصب يؤدي إلى هذه المصائب وتلك البلايا والمحن، حمل الرافضة على الوضع والكذب، وحمل ذاك الشافعي عند الحنفي لبغضه للشافعية أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أشر على أمتي من إبليس، وأبو حنيفة وسراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لا ذكر شيئا عن محمد بن إدريس ولا ذكر شيئا عن النعمان بن ثابت، فقال يقول رجل في أمتي هو أشر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس الشافعي، يعني الشافعي أدر على الأمة محمد، أدر على الأمة من إبليس، وأبو حنيفة وسراج أمة كلهم هم علماء الأمة، وهم ممن يقتدى بهم وممن يؤخذ عنهم، ولكن ما من واحد منهم إلا وقال معنى تلك المقالة المشهورة: إذا عارض قولي الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عارض الحال. لكن حقيقة أنا منبه لأننا نجد اليوم في بعض إخواننا وفي صفوف إخواننا من هذه التحزبات المنقوطة، هذا التحزب المقيم، أن يتحزب الإنسان إلى مكان، أن يتحزب الإنسان إلى بلد، أن يتحزب الإنسان إلى شيخ، أن يتحزب الإنسان إلى كتاب، هذا إخواننا وهذا قصور في الفهم، وهذا قلة علم ودليل على الجهل، هذا التحزب دليل على الجهل. فلا نحن بالذين نقول يكون إخواننا شر المدر، ويكون إخواننا في حال فرقة وشتات ولا يعاون بعضهم بعضا، كذلك لا تقوم الدعوة على مثل هذا التفرق. فنحن أهل سنة وجماعة، أهل سنة وجماعة، فليست هناك سنة بدون جماعة، ولا جماعة بدون هدي قويم وسير على الصراط المستقيم. لابد أهل سنة وجماعة يعاون بعضنا بعضا، لكن والله أنا لا أتعاون أصلا من السننية فلا أتعاون مع أصحاب السيارة، لا أصلا من بنيات الجديدة فلا أتعاون إلا كذا، لا أصلا من إسكندرية فلا أتعاون مع كذا، لا هناك أصلا في سلفية من إسكندرية ولا سلفية في الصعيد، سلفية وجه بحري وسلفية وجه قبلي، سبحان الله، هذا ليس من الدين بشيء. وإذا كان مش سلفية بالإسكندرية إذا فين من قبل دعوة أهل السنة والجماعة؟ لم يكن يوجد هناك دعوة أهل السنة والجماعة من قبل، إذا لم يكن السلفية إلا في الحجاز، تمام، عند الشيخ بن باز والشيخ العثيمين، فأين كان من قبل الشوكاني، وأين كان من قبل الصنعاني، وأين كان من قبل هؤلاء؟ واضح الأئمة والعلماء الذين ملأوا الأرض شرقا وغربا. دعوتنا دعوة سلفية بمعنى أنها دعوة مأخوذة عن سلفنا الصالح ممن تقدم من الصحابة والتابعين، فلا تجعل نظرك قاصرا ومنظورك ضيقا فتنظر بعين صغيرة إن الشيخ فلان هذا هو فقط الذي يدرس كتابه وهو فقط الذي يؤخذ عنه، وإذا خالف العلماء فإننا نأخذ بقوله نترك قول العلماء. هذا لو سئل الشيخ فلان هذا ما قال بهذا القول ولا صحح هذا القول، ولا نكون كذلك من هؤلاء المجرحين المتعنتين الذين لا يحترمون عالما ولا يقدرون طالب علم. نريد الوسطية، نريد الوسطية، ونريد الفهم الثاقب، ونريد أن نكون من طلبة العلم، طلاب العلم أصحاب المنظور الواسع، واضح، نحترم العلماء ولا نقدس العلماء، نحترم العلماء، واضح، ولا نبدع العلماء. لكن أن تجد اليوم من الناس إما أن يكون ذات الشمات مبدعا مفسقا هاجرا لطلبة العلم والعلماء، وإما أن ترى النقيض واضح كأننا صوفية كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، لا هذا ولا ذاك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نأخذ عن أهل العلم جميعا، نستفيد من أهل العلم، وكلما أخذنا عن العلماء الكبار كنا في أمن وأمان، كلما رجعت بفهمك. ولذلك نحن دائما لماذا نقول نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. سلف الأمة اليوم انحصر في الشيخ زيد الشيخ عبيد، سلف الأمة اليوم انحصر مثلا في الشيخ فلان، أبدا ما انحصر فهم سلف الأمة في فلان. ولذلك إذا بحثت في مسألة لابد أن ترجع فتأخذ عن شيخ الإسلام تيمية وعن من تقدم ابن تيمية وعن من تأخر عن ابن تيمية، وتنظر في كلام هؤلاء المتكلمين وفي دليلهم وفي ثبوت هذا الدليل وفي صحته من ناحية ثبوته من إسناده ومن ناحية دلالته وظهور الدلال، وإن كان ظاهرا صحيحا هل عمل بذلك العلماء أو لم يعمل بذلك العلماء، وإذا كان العلماء لم يعملوا بهذا الدليل إذا فهناك شيء، هناك أمر لابد من البحث فيه. فانظر هنا فرض العصبية كهؤلاء المقلدين الذين قلدوا فوضعوا الأحاديث، مثلهم كذلك المقلدون في زماننا الذين يتعصبون للأشخاص فيدعون من السنن ما يدعون ويتركون بسبب أن سيدهم أو أن قائدهم أو أن أميرهم لم يقل بهذه المقالة ولم يذهب هذا المذهب. أهل السنة في الحضر ليس لهم أمير، ليس لهم أمير، أميرهم بالسر إذا كانوا ثلاثة فليؤمروا أحدهم، هذا أمر آخر، ولكن تلك الإمارات التي أنكرها العلماء من قبل هذه المنكرة، خمسة ستة عملوا لهم إمارة وخمسة ستة سووا إمارة فأوقعنا الفرقة بين المسلمين، ولا تكونوا من إيه؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم، قالوا اتباع هوى بعض الرؤساء، يتبع الإنسان هوى بعض الرؤساء مثل ما وقع لذلك الرجل وهو غياث ابن إبراهيم عند أن دخل على المهدي فوجد هواه يهوى الحمام ويعجبه اللعب بالحمام، فلخفة دينه ولقلة دينه وأمانته صار حديثا على التو، وقد ساق سنده فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. فعند ذلك أكرمه الرجل وأعطاه النوال والعطاء، ثم لما أدبر قال أشهد أن قفاك قفا كذاب، قفا كذاب، هذا الإنسان كذاب. وقد ذكرت من قبل أن القصة ثابتة وإن كان البعض قد قال بنكارة متنها، واستدل على النكارة بأن المهدي ممن عرف بالديانة والتدين، فكيف ينعم ويغدق ويعطي عطاء لهذا الرجل على وضعه وكذبه؟ فقلنا أنه جمع في ذلك سالي إذا وردت هذه القصة من عدة طرق مع شهرته، فمجيئها من هذه الطرق تمام يجبره كذلك الشهرة التي اشتهرت هذه القصة بين العلماء وكثر تدليلهم بهذه القصة. وقلنا عندها أنه يحتمل أنه أراد أن بهذا العطاء يكتفي شر هذا الرجل الذي ما جاءه الورع فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا إذا ماذا سيقول في المهدي إن لم يعطينا ولا معطاء؟ سيختلق فيه الطامات، فمش يقول سيأتي رجل وشر على أمتي من إبليس، قد يقول في المهدي وإبليس نفسه. فعند ذلك إذا أراد الماجي عند ذلك أن يحمي عرضه فأعطى شيئا من المال احتمل قد يقال هذا القول إن صح هذا التوجيه. قال أو الإغراب لقصد الاشتهار، أو الإغراب لقصد الاشتهار، والإغراب هنا أن يغرب، ف فيأتي بالمتن الذي لا يعرف إلا بإسناد الفلاني، مثل مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات فلا يعرف إلا برواية عمر رضي الله تعالى عنه. وتفرد عن عمر من؟ القمة بن وقاص الليثي، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد. فيأتي بإسناد غريب من أجل أن يشتهر وأن يعرف أن عنده ما ليس عند أحد، وأنه قد رحل وطاف البلاد وخاض وقطع الفيافي والقفار وأخرج هذه الدرة الثمينة في زعمه، ولكن هو ما طاف ولا غاص، ولكن وقع على هذه البعرة التي يعني أخرجها للناس. ولذلك الحاكم رحمه الله تعالى ذكر في من كان يسعى للشهرة، يسعى للشهرة، وهنا أيضا وقف السعي للشهرة داء وبلاء. أن يسعى الإنسان للشهرة، سعي للشهرة يكون على حساب دينه، سعي للشهرة يكون على حساب إخلاصه، سعي للشهرة يكون على حساب علمه، على حساب طلبه للعلم، على حساب أمانته. فكم من أناس يسعون للشهرة فيرون مثلا أن الشهرة لا تأتي إلا إذا هبط لمستوى أناس معينين، فإذا حدث أتى بما يطلبه المستمعون، فينظر ما يريده المستمعون فيحدث المستمعين بما يريدوه، بما يريدوه. كذلك يمد أسلوبا معينا، هذا الأسلوب حتى يرضى عنه الناس، وحتى تكون مبيعات في الأشرطة كذا، وفي الفضائيات كذا، وفي الكتب كذا، إلى غير ذلك. هذا الإنسان وإن ارتفع ارتفاعا صوريا أو ارتفع عند من لا يفهم ولا يعقل فليست تلك هي الرفعة، ليست تلك هي الرفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع الله شيئا إلا وضعه. واضح؟ ذاك الذي يرتفع بغير هدى وبغير حق. ولكن انظر، ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه، ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم بتمسكه. وهكذا العلماء، الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ أن يقرأ الناس عاقبة، لا يمشي الناس خلفهم، وكان رحمه الله تعالى يطلب للتحديث فلا يحدث، ووقف هذا الموقف لا لشهرته، هذا الموقف الذي كادت نفسه أن تذهب فيه في محنة خلق القرآن، في فتنة خلق القرآن، وقف الإمام أحمد ذلك الموقف، أراد ذلك لله، أراد ذلك لله، فرفعه الله تعالى بذلك إلى يومنا، إلى يومنا. إذن ليكن مقصودا، واضح؟ ليست الشهرة، ليست المعرفة، ليس أن أكون فلان المشهور المعروف، لا، يكون مقصودا مقصودك أن تستفيد بنفسك فتنتفع، وأنفع الله تعالى بك الأمة. إن حرصت على ذلك يسر الله لك أمرك وفرج كربك، وكنت بإذن الله من طلاب العلم العارفين الفاهمين. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار. قال الحاكم رحمه الله: منهم إبراهيم بن اليسع بن أبي حية، كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة، فيركب حديث هذا على حديث هذا ليستغرب، ولتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد. طيب بالله عليك، ما الذي وقع؟ هذا يريد الشهرة، يريد أن يفد الطلاب وتبرك إبلهم عند بابه، ويضعون رحالهم وتكون محطتهم ورحلتهم إلى بابه. ما الذي كان؟ عمل بنقيض قصده، عرف بأنه من الكذابين الوضاعين، فقاله الناس وانصرف الناس عنه. ما رفع الله شيئا بهذا الشيء بالباطل هكذا إلا وضع، وكان حسيسا ذليلا. هذا الرجل ابن أبي حية، ابن يسع ابن أبي حية، يركب الأسانيد، أسناد هذا الحديث على متن هذا الحديث، ومتنه فاتح معمل. وفي النهاية ما الذي وقع؟ اتهم وتكلم فيه، فعند ذلك صارت بلية عليه، بل قد يأتي هذا البلاء على من يأتي في نسله. وهناك من الرواة من ذكر حديثا أو أتى بخبر باطل فكان حفيده يذهب إلى قبره ويقول ليس كما رويت الحديث الفلاني، صارت مسبة وصار من الطعن الذي يتكلم حتى في أحفاده بسبب هذا الحديث، يقول ليتك ما رويت هذا الحديث، ما رويت هذا الحديث، وإياك عن كل ما يعتذر منه إياك. فليكن الإنسان يمشي بسكينة في سعي وفي طلبه للعلم، ويجعل مقصده دائما هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أيوب بن أبي تميم السختياني: يطلب الله العلم، اطلبوا العلم في ثأودة وسكينة، ولا تطلبوه في سفه وطيش. السفه والطيش لأنه مستعجل. مثل إنسان، انظر الآن لو زوجتك المتزوج منكم مستعجلة رايحة مشوار طويل أن تطلب الطعام بسرعة، فقلبت الطعام قلبا، ما الذي يحدث؟ يحترق الأرز وبقية الطعام لا يكون جيدا. لماذا؟ هذه السرعة، أرادت شيئا فاتت بالنتيجة المخالفة العكسية. فهذا الذي يريد أن يطبخ العلم طبخا، هذا الذي يستعجل الفائدة، هذا الذي في اليوم بسرعة يريد يدرس الدرس الفلاني علشان يعرف أنه خلاص ما شاء الله درس المصطلح ودرس روع كتاب ودرس مسألة أو مسألتين بالفقه أو بابا أو بابين في الفقه، ثم انتقل في العقيدة، ثم انتقل في كذا، ثم بعد سنة وسنتين قال أنا ابن جلى إذا أضع الإمامة تعرفوني، خلاص أنا الإمام القدوة العالم العلامة الفاهم الفهامة ابن حنكش، هذا الذي خلاص أعرف كل شيء، أعرف كل شيء وأفتي بكل شيء وأتكلم بكل شيء وأضاعف وأفتي وإلى آخره. وإن مر ذلك الحال على بعض السفهاء وعلى بعض الجهلة فإنه لا يمر على العلماء، والبعض يستعجل، يستعجل يريد أن يصنف ويريد أن يحقق ويريد أن يؤلف ويخرج رسالة، أخرج رسالة طبل له من طبل وظهر على هؤلاء المساكين بأنه إمام وأنه مؤلف، وما أن تقع هذه الرسالة بيد العلماء الكبار إلا وكلمة صغيرة، كلمة صغيرة قد يطلقها عالم في رسالته تلك التي استعجل فيها والتي قلبها قلبا فعند ذلك يفضح بين الأنام وبين الناس ويقال فلان بن فلان يقولون هذا الذي ألف الكتاب الفلاني الذي تكلم فيه الشيخ الفلاني، يقول نعم هو، نعم هو، فيسكت تسقط أسهم بين الناس. فإن حرر بعد ذلك ودقق بعد ذلك وتعنى واعتنى بتصنيف وتأليف ما زال هذا ختم في قفاه، خرج له كتاب قليل وجيد، هو صاحب الكتاب الفلاني، نعم دعك من هذا، دعك من هذا. إذن لا تستعجل، وقديما قالوا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والشيء إذا لم يتقنه الإنسان أخرجه فإنه قد يكون وبالا ونكالا عليه. فنقول الأمر يحتاج إلى تأولة، والإنسان يسعى في طلب العلم لله، ولا يكن من المغربين، وإياك والغرائب كما قال الإمام أحمد، إياك والغرائب، غرائب الفتوى، غرائب الكلام، العلم ما جاءك من هنا وهنا وهنا، أي تعارف عليه وعرفه الناس، هذا الذي يخرج بمسألة وهذا من باب خالف خالف تعرف، يأتي بمسألة ويحدث ضجيجا بسبب هذه المسألة، ثم ما هو إلا زوبعة في فنجان، وتمر تلك الزوبعة وبعد ذلك يخسر هذا الإنسان ولا يلتفت إليه أحد، ولا يلتفت إليه أحد. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. سنأتي إن شاء الله للكلام على هذه المسألة، لكن بقي من الأمور الحاملة للوضع كذلك ما ذكره العلماء، أن هناك من وضع لخدمة نفسه أو لموقف من المواقف، لموقف من المواقف، ومثل لهذا بمن انتصر لنفسه بما رواه ابن حبان رحمه الله تعالى عن سعد أو عن سيف بن عمر التميمي قال: كنا عند سعد بن طريف أو طريف إسكاف، فجاء ابنه يبكي فقال: يا بني ما لك؟ قال: ضربني المعلم. معلمه أدب وضربه، فعند ذلك عند أن سمع ذلك قال: أما والله لأخزينهم اليوم. شخص المعلم فقط، المعلم فقط لا بقية المعلمين، سيرى حديثا في المدرسين والمعلمين. فقال: حدثني عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأبغضهم على المسكين. شو التركيب؟ يعني حتى الوضعين زمان عندهم معرفة ولباقة. اليوم تعالى كده حتى لنا الآن نقول ضح حديث، ما نعرفش نركب حتى هذه التركيبة، حتى مش عندنا إتقان في الوضع، ما نعرفش نضع كيف نضع حديثا لا نعلم. يقول هذا الرجل صار اولا عكرمة بالفعل يروى عن ابن عباس. تعال يروى بعض طلبة العلم ساله من روى عن ابن عباس؟ تلاميذ ابن عباس، تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ ابن عمر. يقع في هاي الصبيس وان سمى واحدا لا يسمي الثاني. هذا رجل وضاع يعلم تركيبا، شاهد يروى يجعل مثلا روى عن ابن عباس لم يكن من رواه عن ابن عباس، وانما قال حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة على اليتيم وأغلظهم على المسكين. أما عن حكم الوضع فلا شك أنه حرام، وهذا ما قال الحافظ بن حجر، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. لماذا احترز الحافظ وقال بإجماع من يعتد به؟ لأن هناك من هؤلاء الطرقية والصوفية والكرامية والروافض والخطابية، هؤلاء الذين كانوا يتعمدون الكذب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرواية قال: أروي عن أهل البدع إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يعتد بإجماعهم، ويستفاد من ذلك فائدة أن الإجماع الذي يعتد به وإجماع من يعتد به، فإن خالف من لا يعتد به الإجماع فلا عبرة بخلافه، فلا عبرة بخلافه. وهذه مسألة أصولية، وقد ناقش هذه القضية الإمام النووي رحمه الله تعالى، وناقش هذه كذلك الشوكاني، ورد على الإمام النووي بالكلام على السواك، لأن النووي رحمه الله تعالى لا يرى الاعتداد بمخالفة الظاهرية، لا يرى الاعتداد بمخالفة الظاهرية. وفرق الشوكان رحمه الله بين ما إذا خالفوا في أمر كانت مخالفتهم بسبب فساد مذهبهم بتمسكهم بظواهر النصوص، وهم بالطبع لا يرجعون إلى النظر إلى العلة والنظر، ولا يقولون بالحق النظير بنظير، أي باب القياس. فقال: كل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام، ولا شك أن أصحاب بدع وكانوا يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون الإقرار والتصديق بالقلب. قال: والمتصوف نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، لا فرق في الشرع بين النصوص الواردة في الترغيب والترهيب، وبين نصوص الأحكام وبين نصوص العقائد، وإن كان من أهل العلم من سهل في رواية الترغيب والترهيب وما لا يشتمل على أحكام بضوابط، وهذه الضوابط قد مرت معنا كما ذكر الحافظ ابن حجر في تبيين العجب. قال: واتفقوا على أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه مبالغة، حتى من تعمد، لكن أمر فيه تفصيل، إن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم استحلالا واستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الدين ما ليس منه قدحا في الدين وعيبا وشينا له فهو كفر فهؤلاء الزنادقة الذين ذكرنا. لكن من تعمد الكذب جهلا ومتأولا كما ذكرنا عن البعض الذي قالوا من هؤلاء الزهاد العفاد نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب له ولا نكذب عليه فهذا من باب الجهل. وإذا فقد سمى الحافظ الآن هؤلاء المتصوفة وبعض الكرامية والذين يرون إباحة الوضع في التغيب والترهيب فيلزم أبا محمد الجويني أن يكفر هؤلاء وهؤلاء بإجماع العلماء ليس بكفر إلا إذا أتوا كفرا. والإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا ناقش هذه القضية وضبط ذلك بالاستحلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل الإنسان في الدين ما يكون فيه قدحا على الدين. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه الإمام مسلم. يبقى معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام على من كذب وتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل حديثه بعد توبته أو لا يقبل. جمهور العلماء على عدم قبول حديثه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى والحميدي وذهب الإمام النووي إلى قبول الحديث. تفصيل ذلك نكون في درسنا إن شاء الله. بالنسبة لإخواني